أفعاجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يسلمك وفرق الله فيك. ما فيك. السؤال الأول، هل الكلام اللاغو ينقص من أجر الصائم؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك، عذر حكم التبرد بالماء في نهار الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل اللغو ينقص من أجر الصائم؟ بلا ريب فاللغو يوضع في ميزان، اللغو عياذا بالله إذا تضمن محرما يوضع في ميزان السيئات، والصوم يوضع في ميزان الحسنات. فالصائم اللاغي الذي يخوض في القيل والقال لم يوفق لصفة أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، ولم يوفق لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولم يوفق لقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لم يوفق اللاغي لمثل هذا. والنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فحرم من أجل ذلك. إذا تضمن اللغو محرما فبلا شك أنه ينقص من أجل الصيام، لأنه يضع في ميزان السيئات والصيام في ميزان الحسنات. بارك الله فيه. تبرع بالدماء في نهار رمضان أمره راجع إلى الحجامة، لأن صورة التبرع بالدم الآن لم يكن له وجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرددناه إلى شيء مشابه وهو استخراج الدماء بطريق الحجامة. فالجمهور يرون أن الحجامة للصائم لا تفطره، لأنه قد ورد أن النبي احتجم وهو صائم، ولأن أنس سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. ولذلك فقد أول الجمهور حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات، منها أوشك الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم من البوق الذي يحجم به فيوشك أن يدخل إلى جوفه، وأوشك المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. ومن العلماء من قال إن الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عام وانت بخير يا شيخ مصطفى. وانت طيب، الله يبارك فيك. هل على المسافر صلاة جمعة؟ لا تجب يعني الجمعة على المسافر. لا تجب الجمعة على المسافر. لا، ليس على المسافر جمعة واجبة، لكن إن صلاها أجزأت، لكن لا تجب. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. وإياك يا أختي. أنا مش مصطفى، أن تدعوني بالنجاح والتوفيق. الله يوفقنا وإياك يا رب. ممكن سؤالين يا شيخ مصطفى؟ تفضلي. السؤال الأول، الحديث الذي يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، ما معنى فطوبى للغرباء؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، ماذا يفعل الإنسان لكي يبتعد عن الغيبة والنميمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فتسأل الأخت عن معنى كلمة طوبى للغرباء. للعلماء عدة أقوال في تفسير طوبى للغرباء، أحدها أنها شجرة في الجنة، والثاني أنها دعوة صالحة أو تبريكة كما يقول هنيئا للغرباء، وثمة أقوال أخرى في تفسير الطوبة، والله أعلم. أما كيف أتخلص من الغيبة والنميمة؟ أولا أسأل الله ذلك، ثانيا أبتعد عن مجالس الغيبة والنميمة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي كم سؤال كده من الممكن؟ أتفضل. بس هو البلغم لأسمنخيني بزلعه على طول، هو ده يكثر؟ البلغم لا يفطر الصائم. لا يفطر الصائم؟ نعم، مدام في الفم. طب في هو إذا أمكنك دفعه دفعته، ما أمكنك وكان الحلق وابتلع لا يفطر الصائم. لا، هو في اللهم صل وسلم على نبينا محمد، دي صلاة على النبي صحيحة ولا إيه؟ نعم، امتثال للآية، كما قل استغفر الله استغفر الله. تمام. صل على محمد، سأقول اللهم صل على نبينا محمد وسلم. لا جائزة. في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، أنا بقرأ بعد صلاة العشاء على طول، ديت تمام كده؟ يعني عشان الحديث الوارد في سورة الملك، وأن من قرأها في ليلة يستلم من عذاب القبر أو تشفع له في عذاب القبر ضعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن من أدى سنة في رمضان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة كمن أدى 70 فريضة؟ في حديث لكنه ضعيف الإسناد، حديث لكنه ضعيف الإسناد. جزاك الله خير. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. سؤال المرجع شيخ مصطفى عزيز. تفضل. هو ليلة الجمعة مش فاتحة، ممكن الواحد يعملها في البتاعة دي؟ هيعمل ايه؟ ما هذا المتيسر، يعني ليلة الجمعة ممكن ان تعتكف في بيتك هذه الليلة، تعكف على القرآن، تعكف على الصلاة، تعكف على الدعاء، تعكف على الاستغفار. هذه فيش اي مشكلة. ضرورة. نعم، انا عادي في البيت، انا عادي. مضطرين لهذا، نحن مضطرون، ماذا نصنع؟ ماشي. طب رجعت الوتر يا مصطفى. ها؟ رجعت الوتر. الوتر تبع السنه ولا مش تبع السنه؟ ركعه الوتر تبع السنه ومش تبع السنه؟ تبع الفجر، تبع الفجر، تبع الفجر، ركعه السنه، يعني تطفي ولا بالوحدين؟ الرسول عليه السلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة. لا يا شيخ مصطفى، النوافل 12 ركعة يا شيخ مصطفى، النوافل اليوم كله 12 ركعة. يا حبيبي أنا لا أعرف إلا الذي ذكرته لك، سنة العشاء مستقلة، بعدها صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فوتر واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى ممكن اسال السؤال؟ ممكن. حضرتك دلوقتي واحده عندها 47 سنه، هي مطلقه كانت من 5 سنين ومعها عيال، راحت اتزوجت بدون ولي ومن وراء اهلها، هل الجواز ده صحيح ولا لا؟ ليس صحيح. هي كانت وليت نفسها، لا نكاح الا بولي. طب هي اذا دخلت دلوقتي وكملت في الجواز ده، خلاص صححوا الوضع، وليها يزوجها، يعني تطلق وتتزوج من جديد؟ اقول وليها يزوجها الان، يعني يعمل عرف اشهار قصد حضرتك ولا يبدا؟ لا، عادي جدا، يقول له زوجتك اختي على كتاب الله وسنه رسول الله، زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسول الله. طب لو ايه اللي دخلت بالطريقه دي؟ لو دخل عليها بالطريقه دي، نعم، لو هي تزوج بالطريقه دي كده، هل ده يبقى زنا ولا لا؟ والله سيكون نكاح شبهه. شبهه؟ نكاح شبهه. تمام، جزاكم الله كل خير. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. في سؤال الله يكرمك، بس عندي والدتي سنها كبير ودايما سبحان الله احنا بنبرها كلنا ودايما تدعي علينا، طبعا حاولنا نرضيها باي طريقة ما فيش فايدة. بلا سبب؟ بلا سبب لان ليا اخت كانت طلقت كم مرة كده ودايما هي بتوافقها على الغلط ونيجي ننصحها فهي مزعلها، حتى خدت ورثها كله كتبته باسم البنت وهي عندها بنتين وقلنا لها راضي البنات واحنا متنازلين مش عايزين حاجة، فده كان سبب ان هي دايما غضبانة مننا. على كل حال لا تفصل تفصيلا قد يجرح. عموما اذا دعت الام وهي ظالمة على ابنائها ظننا في الله حسن انه لا يستجيب دعاء الظالم. ظالم يدعو وهو ظالم، كيف يعني؟ نحن نعبد ربا، تعدي في الدعاء، نحن نعبد ربا كريما عليما خبيرا رحيما لا يظلم، فكيف تظن بالله انه يتقبل دعوة شخص ظالم على مظلوم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، من فضلك دلوقتي الكتاتيب مقفولة وجاي للكتاب دعم فلوس، يعني ندي للمعلمات والمشايخ اللي كانوا شغالين ندي لهم رواتب علشان هما دلوقتي يعني كانوا فاتحين بالرواتب دي، وبعدين في اخ منهم مديون لبنته كانت في مدرسة خاصة ومديون بالمصاريف لغاية دلوقتي ما اتدفعتش، هل هو يستحق ان احنا نديله الراتب عادي؟ يعني وكان فاتح حضانة؟ هو مش فاتح حضانة، هو شغال في كتاب. ايوه شغال في كتاب وبياخد يعني راتب كل شهر ودلوقتي الكتاتيب مقفولة. طيب ففي اصحاب الخير اتبرعوا بمبالغ ان احنا ندي طيب. رواتب دي شغالها عادي كأن هم بيقوا لأن هم المشكلة الآن ما المشكلة؟ المشكلة دلوقتي ان هو في اخ يعني متحرج ان هو ياخد الفلوس دي علشان هو علم دين، والدين ده كان بتاع مدرسة خاصة وهو ده يستحق ان هو ياخد راتب كامل ولا ياخد نص راتب ولا ما ياخدش؟ هو يعني الاموال ده اموال زكاة ولا اموال صدقة؟ لا صدقة. صدق، اذا لا وجه للتحرج، متحرج خلاص انتقل لغيره، لكن هو موسوس. اذا كان زكاة ويقول انا لست من مصارف الزكاة لانني ثري خلاص يشكر على هذا، لكن اذا كانت اموال متبرع بها من شخص فاضل لإقامة حياة هؤلاء المعلمين الذين فقدوا رواتبهم فلا داعي للتردد يكون موسوسا، اذا اخذ المبلغ حتى وتصدق به هو لا في مشكلة. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير، ربنا يمن عليك بالصحة والعافية ان شاء الله. وانت طيب الله يسلمك. بقول لحضرتك انا كان في مشاكل بيني وبين زوجتي وكده، ويعني كانت طويلة المشاكل يعني بقالها فترات يعني طويلة، وبعد كده قلت لبناتي، بناتي كبار، قلت لهم بصوا انا بالنسبه لامكم انا بيني وبينها كده في اعتادت يعني في اعتادت المطلقه ان شاء الله، بس الجو يتعدل كده وكل واحد يروح لحاله. حكم الكلام ده يا فضيله الشيخ؟ لا قيمه له. نعم لا قيمه له، الزوجه ما زالت زوجه لا قيمه لهذا الكلام، يعني ما يعتبرش طلقه ولا حاجه. لا لما قلت وكتبت حتى وصية برضو قلت ايه انتهى الامر الله يحفظك. طيب ادعينا يا شيخ بالله. الله يوفقنا وياك وانت يلزم التعقل. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت شكرا، عندي سؤالين. الاول زوجي كان اخذ سلفة من مكان عمله بمبلغ 16,500 بسوايد، وهو دلوقتي استحرمها ويعني مش عارف يعمل ايه في المبلغ، حاول ان هو يرجع فيه فقالوا له خلاص هو بقى في حسابه. استغفر الله ويكسر ويتصدق بجزء من المال. اي جزء؟ مش جزء معين يعني؟ لا في جزء معين، لان هو كده ده هو الذي تضرر بسبب الربا. تضرر في الدين والدنيا لك، فيتصدق بأي جزء من المال من باب إن الحسنات تزيدنا السيئات، أو يعمل أي عمل صالح. طيب والسؤال الثاني حضرتك، هو ينفع أجمع اللي هو العقيقة والأضحية مثلا في خروف واحد؟ لا في خروف واحد لا، العقيقة عن الولد شاتان، عن البنت شاة، الأضحية شاة، وكلمة شاة تعني كبش أو نعجة أو جدي أو عنز. إذا كنت ستشتركين في بقرة لا بأس، أما في خروف واحد تعمليه للجميع لا يجوز. يعني لو اشتركت مع ناس تانيين في بقرة ينفع نيتي؟ يعني تشتركي في البقرة بسبعين للولد الذكر أو سبع للبنت سبع للعقيقة. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك عايز اعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الفاجر بما فيه. لا يصح هذا الخبر، اذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، لا يصح. لا، حديث صحيح لا ولا لا؟ ليس بصحيح. ماشي يا فندم. السلام عليكم. يسأل أيضا عن حديث اذكروا محاسن موتاكم، في سنده مقال ولكن ذلك يستحب ما لم تكن هناك فتنة من وراء هذا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. الآية الكريمة في نهاية سورة مريم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم كذا؟ عايزين شرحها بعد إذن سعادتك، عشان في ناس بياخدوها ذريعة إن سيدنا النبي لم يسمع من في القبور يعذبون. وجزاكم الله كل خير. يعني عفوا، انت كم اهلكنا، كم للتكثير هنا؟ يعني قد اهلكنا قرونا كثيره وقرى كثيره، وكما اهلكنا قبلهم من قرن ابدنا واثنينا قرونا كثيره، هل تحس منهم من احد؟ هل احد منهم يتحرك او تسمع لهم ركزه؟ لا احس ولا اسمع لهم ركزه. لكن في بعض الحالات أحيى الله للأنبياء، كما قال قتادة بعض الأموات يسمعون، كما قال النبي عليه السلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، في عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمقتولين يوم بدر، قال قتادة أحياهم الله له لما قال عمر أتنادي قوما جيفا يا رسول الله؟ نعم. قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم. ومن العلماء من قال فور الوفاة، قد فور الوفاة عند السؤال قد يسمع الميت بعض الأشياء فعند السؤال وبعد ذلك ينقطع السماع، واستدلوا بالحديث السابق وحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم، وأيضا استدلوا بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا أنا مت فقف عند قبري حتى تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. استدلوا أيضا ببعض الآيات أن بعض الأنبياء هود أو صالح تولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، والله أعلم. ستكون مستثناة، ستكون أمورا استثنيات، لكن زريعة نفي عذاب القبر تقصد؟ إن النبي ما يعرفش حاجة في القبور وما سمعش اللي هو كان في النميمة واللي يعذب للنميمة. يعني عفوا أي يعني أي أنت أي تريد تقول لا عذاب في القبر؟ هم بيقولوا كده يا مولانا. طيب احنا أجيب عنه مرارا. نعم. يا حبيبي نعم. لا لا لا لا تزعج نفسك ولا تنزعج. قل لك في هناك نعم. عشرات الأدلة على إثبات عذاب القبر. فلا نعم. ندع الصريح لا ندع النص الصريح للمفهوم. فعندنا قول النبي عذاب القبر حق. نعم. عندنا تعوذات رسول الله عقب كل صلاة. نعم. قبل التسليم من عذاب القبر. عندنا أيضا إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا فتنة المسيح الدجال. عندنا قوله تعالى أظنك أنت من النوع المجادل الذي تتبنى رأيا وتريد إسماع الناس له عذرا. فأنا أذكرك بالآيات مفروض تنصت. عندنا قوله تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عندنا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. عشرات الأدلة. لكن كونك تتبنى رأينا تقول إنهم يقولون وتزعجنا لا نوافقك على هذا الإزعاج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن بس نسأل حضرتك سؤالين؟ تفضل يا السؤال الأول أنا ببيع لبس أونلاين على النت يعني وكده. ببيع لبس على النت من على النت يعني لبس أطفال. تمام؟ حضرتك سامعني؟ بائعة ملابس على النت. أيوة. فدلوقتي أنا بيطلب مني كتير جدا ملابس حريمي. انا طبعا مش برضى ان انا اعرض ملابس حريمي بحيث ان هي لان طبعا الرجال هتشوفها وستات هتشوفها فكده صح ولا عرضتها صح ولا ايه؟ لو عرضتها صح ما في مشكلة يعني. طيب. مثلا تلبس يعني ولا ايه؟ لا يعني هي ملابس بيتي يعني مش ملابس خروج او حاجة. لا ما في مشكلة. هي بتكون على صور وملكنات وحاجات كده عادي ما فيش مشكلة. بيع الملابس النسائية عن طريق النت حلال. طيب تمام. ما لم تكن لك فتنة جانبية اخرى. تمام. السؤال الثاني انا احيانا مثلا لما باجي اصلي المغرب او اي فرض مثلا في سنه الفرض الثاني مثلا اكون اتاخرت الفرض الثاني اذن فهل يصح ان انا اصلي السنه ولا خلاص ما اصليهاش ولا ايه؟ اذا فاتت السنه ودخل وقت الصلاه الاخرى جاز لك ان تصلين السنه السابقه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما فاتته سنة الظهر لانشغاله بوفد عبد القيس صلاها بعد العصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أشهد الله أن أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك. يا شيخنا معلش كنت عايز أعرف بس موضوع الندر ده. ان انا امر شيء ده ربنا سبحانه وتعالى يعني ان في ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. عفوا النذر ليس بحرام ابدا ما دام نذر طاعه. لكن هل الافضل ان انذر ام اعمل العمل الصالح دون نذر؟ هذا السؤال. يعني انا اريد ان اصوم شهرا هل الافضل ان اصوم دون نذر ام انذر واصوم؟ هذا السؤال. أما أن تنذر نذر حرام لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فالأفضل ألا تنذر. ومن العلماء من قال هذا النذر الذي قال فيه النبي أنه يستخرج به من البخيل منزل على نوع من أنواع النذر يسمى نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. النذر أنواع. يعني رجل قال يا رب قال يا رب لله علي لك يا رب علي إن نجح ولدي أن أتصدق بخروف فجعل الصدقة بخروف مقابل نجاح الولد. فبعض العلماء ينزل النهي على هذا. لكن هناك نذر اسمه نذر الابتداء. شخص يريد أن يعين نفسه على الطاعة وجرب وفشل، فقال لله علي أن أصوم شهرا دون تعليق على حدوث خير له أو عدم حدوث خير له في الدنيا، لكن قال لله لك يا رب علي أن أصلي 10 ركعات نذر. هو نذر، لكن نذر ابتداء ليس بمتوقف على شيء يحدث له. فمن العلماء من قال هذا الأمر فيه أخف، لكن عموما ابتداء إجمالا لا تنذر واعمل خيرات دون نذر، هذا الأفضل. وإن نذرت نذر طاعة لازمك الوفاء، لأن الله قال يوفون بالنذر، ولأن الله قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. والنبي قال أيضا خير الناس قرني أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يكرمك. سؤال بس. تفضل. تفضلك الله. نعم. ايوه يا شباب مولانا. نعم. معي 4 بنات. فكتبت لهم البيت بيع وشراء، نزلتهم عن البيت بيع وشراء، فبقولوا لي حرام، البنات ما يكتبلهاش حاجه. طيب انت لماذا كتبت البيت بيع وشراء وحرمت امك وحرمت اخوانك الذكور؟ والدتي متوفيه. واخوانك واخواتك؟ اخويا خد حقه وقعد لوحده. ايوه خد حقه وقعد لوحده، لكن اذا كنت خد حقه من أنت الآن إذا كتبت كل التركة للبنات ظلمت سائر الورثة. البنات إذا أنت مت لهن ثلثان، والزوجة لها الثمن، والإخوة الذكور لهم الباقي، أو الإخوة الذكور والإناث على من قال بتشريك الإناث مع الذكور. واضح الكلام؟ أيوة واضح الموضوع. فالآن أنت حرمت سائر الورثة لما كتبت للبنات كل البيت. أترك الأمر لله، لأن النسبة كم يعني؟ إذا كان البنات لهم ثلثان 16/24، والزوجة لها الثمن 3/24، 19/24، بقي 5 أجزاء من 24. لماذا تدخل نفسك في مشاكل مع ربك سبحانه وتعالى وتكون نفسك في حدود عن الشريعة بسبب هذا القدر الضئيل؟ الله أعلم من يموت أولا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا مولانا، الشروط الواجب توافرها في المفتي. في مين؟ للمفتي. المفتي العام ولا المفتي الخاص ولا ايه؟ يعني زي قناة الرحمة. ما هناك شروط وضعها الله، قال الله المفتي كذا، لكن عندنا في الأصل ولا تقف ما ليس لك به علم، شخص سئل سؤالا أفضل. شخص سأل سؤالا عنده فيه علم يجيب، ما عنده علم فيه يقول الله أعلم. يقول الله أعلم. أنا إذا سألتك سؤالا الآن أنت معي وانصرفت؟ معك. قلت لك يا أخي ما السنة الراتبة التي سنها الرسول للصلوات؟ نعم. وأفتيتني، هل أنت مخطئ أو يجوز لك هذا؟ لا، أنا لم أجلس مجلس الفتوى. نعم؟ لم أجلس مجلس الفتوى. زي الفتوى إيه؟ لا يعني لم أجلس أتلقى الأسئلة للفتوى. لا، أنا أسألك سؤالا، أنت علمك محصور. نعم. أنت علمك محصور، لكن نعم. إذا أنت مع علمك المحصور هذا سألت سؤالا، ما السنة الراتبة؟ هعلم هقول عليها، مش هعلم هتعلم سبقه. ونحن كذلك إذا علمنا قلنا، ما علمنا ربنا الأمر لله. نعم. لكن في شخص مثلا من 30-40 سنة تعرض عليه أسئلة ويجيب فيها بما علمه الله، الشخص أول مرة يسأل السؤال فقط. لا، مش اللي بيسأل يا بابا، أنا بكلمش على اللي بيسأل خالص. أنا بتكلم على اللي بيجيب. أنا أتكلم على اللي بيجيب. الله يحفظه. نعم. في واحد بيجيب على الأسئلة، له مثلا في الإجابة على الأسئلة خبرة مدتها 40 سنة. هو ده ما يعني. يعني طيب، أنا ما فهمت وجهة نظرك. عموما يعني كان في سؤال من يومين لأحد المشايخ يعني الأفاضل، الرجل بيسأله بيقول له حكم حلق اللحية بنهار رمضان. فيعني كانت الإجابة إن هو ملهاش صلة بالصيام ولم يظهر له حرمة هذه الفعلة. أيوة، جزاك الله خير. أي فهمت كلامي، يعني تقصد أنه جعل ما حكم حلق اللحية في نهار رمضان. نعم. كان من الواجب أن نبين تعظيم أمر اللحية. أيوة. وأن الرسول عليه السلام أمر بها، وأن حلقها معصية ومخالفة لرسول الله. نعم. ولا ينبغي أن تكون في وأنت صائم، فضلا عن أن تكون عند، لا هي لا يجوز حلقها في أوقات السنة، فضلا عن أن تبارز ربك بالمعصية في نهار رمضان. في نهار رمضان. ممكن يكون قصور أحيانا أو غفلة. بارك الله فيك. ولا تظن الكمال في أحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الله عز وجل الذي جمعني بالجنة الحرم النبوي، حرم المسجد، سألتكم أحضر أن يجمعني معك مع النبي محمد في الجنة. آمين يا رب. آمين. ربي كريم وخبرك فيه. زوجتي عندها 70 جرام ذهب و30 ألف فلوس لهدية. يطلع ذكر الطاحن الذي ذهب الدين يعني. 70 جرام والذهب ذهب. آه. تقاس عليه الأموال النقدية، لأن الأموال النقدية ذهب وفضة، لأن ما كانت الأموال النقدية موجودة على عهد الرسول، فبينضم مال الذهب. تحط دول على دول؟ طبعا، لأن الذهب عملة والمال عملة. حتى 30 برضه. لأن 30 ألف جنيه مع 70 جرام ذهب بلغت النصاب. حتى الزينة فيها اختلف شوية، اختار رأي وإن كان للزينة عليه زكاة أيضا. إنت شاري ستة أرض شريعة من زمان، وشاري أرض من زرع ومجرة، نطلع عليهم زكاة ولا بلاش زكاة؟ عفوا، أسفة الأخير. إنت شاري ستة أرض أرض ضعيف، يطلع زكاة مال عليهم ولا بلاش زكاة مال؟ يعني أرض زراعية شريعة يزرعها ولا إيه؟ لا، تاجر مرة جبت اشتراكات قطع أراضي. ابنك ليس تاجر أراضي، دي قنية. أنا تاجر أراضي والحق. ليس عليها زكاة. ليست سجدة التلاوة بواجبة، بل مستحبة، إن فعلتها تثاب، وإن لم تفعلها لا جناح عليك. جزاكم الله خير الجزاء. وياكم وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. شيخ متزوج من زوجتين. لكن هذا في المبيت. لا أعمل في المبيت. لا تعمل في المبيت. تظلم. الظلم حرام. الظلم ظلمت يوم القيامة. ممكن يعني مع عقل العدل في المبيت والعدل في النفقة. لا عدل المبيت بس. ظلم هو أساس الزواج. أساس العدل العدل في المبيت. طب لو هي مثلا في يجوز هذه؟ سمها؟ يعني في سماعة نفس منها على المبيت. لا في سماعة نفس الحمد لله لو قالت خلاص ما في مشكلة إن شاء الله الحمد لله. لكن انت حق شرعي وقت حق شرعي يعني. نعم. حق شرعي حق شرعي يعني في البداية يعني مش حاجة ملوكاها يعني. يعني ما دامت الزوج عافت بنفس طيبة لا إشكال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك الشيخ. الحمد لله. عندي سؤالين من قبل. تفضلي. السؤال الأول أخويا بيسم هو مريض في الفشل الكلوي وعايز أعرف هي عملية الغسيل يعني بتوصل لسم لأنه بياخد فيتامين في الآخر. بس هو قادر على الصيام. أخوك يصوم ويعمل غسيل كلوي. بيسم الجلسة بس هو بياخد فيتامين في آخر الجلسة. طبعا يقصى عليك أنه يرخص له في الفطر لأنه مريض والله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته لنبلغ كن يأخذ نحاليل مع الغسيل الكلوي فمن العلماء من يقول هذه تفطر لأنها شيء دخل الجسم وآخرون قالوا ليس بطعام يستلذ به ولا بشراب يستلذ به ولا يدخلان من مدخل الطعام والشراب فلا تفطر. فهذا رأي قوي أيضا وأنا أختاره وحافظ على صيامه إن أراد أن يصوم يصوم وهذه طاقته وذلك جاهده وإن أراد بعد مدة أن يعيد احتياطا أعاد احتياطا. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن تعجيل الفطر هل له ثواب؟ نعم له ثواب إذا تأكدت أن المغرب دخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عزال الفطر. ومن صور هذا الخير أنك تبتعد عن الوساوس كما الإخاء. الإخاء أنا عندي ولدين عندي في البيت ولد عنده 23 سنة وولد عنده 13 سنة وكنت عايز اجيب بنت صغيرة نربيها معنا في البيت. صغيرة ايه؟ يعني 3 سنين كده ولا حاجة. ينفع ولا انت عايز تتبنى بنتا؟ ايوة ومعايا ولدين في البيت. وتسميها باسمك؟ لا. طيب الحمد لله. كم عمر البنت؟ يعني احنا لسه هنشوف يعني بس مش اكبر من 3 سنين. مش ايه؟ مش اكبر من 3 سنين. لا ما تخليها مش اكبر من سنتين. مش اكبر من سنتين. لان سنتين ستكون زوجتك مرضع؟ لا ما معناش اطفال صغيرة لا. طب كيف ستحل لانها لا تحل بعد ذلك للابناء اذا كبرت. ما هي عبال ما تكبر هيكون الولاد اصلا يعني كبروا يعني واحد 23 سنة واحد 13 سنة. على العموم هنا قيد ان تكون الزوجة مرضعا حتى ترضعها تصبح محرما لتصبح اختا لابنائك من الرضاعة. طب ولو الزوجة مش ما بترضعش. لك اخت؟ انا عندي اخوات. لا منهن واحدة مرضع. في واحدة منهم مرضع بترضع مع طفل صغير. اذا رضعت البنت من اختك ستكون اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. ستكون أختك من أختك عفواً بنت أختك من الرضاعة برضو مشهد بنت أختك من الرضاعة لا أيضاً لن تمشي لن تستقيم لن تستقيم نحن نريد امرأة شكل ما لا أنصحك بهذا يا أخي لا لا تبوس لا تنصح لا أنصحك بهذا إلا في حال الفقهاء يقولون إذا تناولت زوجتك دواء لإضرار اللبن لإضرار اللبن ورضعت بها هذه البنت تصبح أختا للأولاد من الرضاعة غير كده لا ما فيش لا لأن في الصغر متحملة لكن في إذا بلغت وشبت مشكلة كبيرة وفتنة في البيت الله يوفقنا يعني طب السؤال الثاني بعد اذنك يا شيخ تفضل انا دلوقتي المعاش بتاع والدي انتقل للام بعد الوالده ما توفت هي كمان انتقل امك على قيد الحياه لا ايوه طيب فبعد ما الوالده توفت انتقل بالتالي الى الابناء الابناء ثلاثه كل واحد فيهم خلاص تجاوز 21 سنة خلاص خرجوا من المعاش فضل البنتين بنت اتجوزت وبنت كانت لسه معاها المعاش بعد ما اتجوزت المعاش انتقل للأخ الأصغر على هو ان هو أصغر واحد موجود معانا بس هو عنده شبه شبه عجز يعني في رجله يعني ايه المشكلة اختصر السؤال لان المعاش ليس المشكلة هل معلش هل يجوز ان احنا ناخد من المعاش ده كده سؤال مختصر لنا أخ مختل له مال هل يجوز أن نأخذ من هذا المال لا المال للولد إلا إذا كان هناك من يقوم عليه يأخذ من المال على قدر خدمته له وعلى قدر احتياجاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى معايا نعم بعد إذن حضرتك عايز أسألك حضرتك مثال أول مسألة بالنسبة للكحول حجم استخدامه لان بعض الاهل العلم من اجازوه وبعضهم من حرموه ثاني حاجه دعوه الصائم لا ترد هل ده هي عند الفطر وقت الافطار او قبل الافطار او بعد اهل العلم قال له طول ما هو صائم ده ثاني حاجه ثالث حاجه بعد اذنك برضو بالنسبه للمراه النفساء المراه النفساء ده بتفطر في رمضان بحكم سبب النفاس هل الواجب لها ان تصوم بعد رمضان او قبل بعد رمضان ان تخرج طعام لو اخرجت طعام تخرج مثلا المدين او الكمية المدين مثلا ولا تطلع ولا تطلع بتقولي طعام عندها مثلا طبق رز مثلا وقطعة لحمة وهكذا يعني ولا لازم وزن معين لازم توزن الطبق اللي طالع ولا هو مثلا اي وجبة تكفي او تشبع هذا المسكين او الفقير مثلا يحتاج ايه يخرج كفار ده كان اخر كلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما الكحول الموجود الآن لا نستطيع أن نوصفه بأنه خمر أنه إذا شرب يسمم لا يسكر يسمم فعلى هذا خرج من كونه خمر فمن ثم لا أرى مانعا من استعماله فيما لا يسكر ولا يسكر أصلا دعوة الصائم لا ترد متى الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر طول ما هو صائم مع إغماض يسير عن سنة الحديث لكن عند فطره لا تصح لكن الصائم حتى يفطر يعني طول وقت الصيام الثالث النفساء حكمها حكم الحائض سواء بسواء لا بد أن تعيد لا يصلح أن تعيد أن تطعم المرأة الحائض إذا أفطرت ولا يصلح أن تطعم المرأة النفساء إذا أفطرت إنما عليها إعادة الصيام وهذا متفق عليه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى أنا أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له شيخ مصطفى بالنسبة للشقة بتاعت الإسكان في شيخ امبارح اتكلم في قناة الرحمة قال ان حرام يعني لا عفوا قال لي استعملها عادي. قال ايه الشقة بتاع الاسكان يا شيخ مصطفى؟ ايه قال استعملها يعني لو جات لك خدها عادي. والله انا وفي شيخ انا عفوا نعم اقرأ شروط عقد البيع ستجد نعم. في عقد البيع شروط ربوية نعم اذا وجدتها ابتعد. اما اذا كانت هناك عقود اخرى ليس فيها ربا خلاص الاصل براس زم. لكن طب اذا كان يا شيخ مصطفى للضرورة الضرورة لا احكامها لكن التساوي البيع والضرورة هو المشكلة. اما الضرورة فلا احكامها لا يخفى عليك. نعم يا شيخ لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. نعم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مولانا إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لكن حتى يا مولانا التعامل مع البنوك بحساب جاري يعني معايا فلوس بنوضحها في البنك وبناخد بقى في زكاة ما فيش عليها أي ربا ولا حاجة يعني. التعامل ده جائز ولا يعني؟ التعامل مع البنوك؟ بس الحساب جاري لا يفوت اي ربا يعني ولا؟ واذا دعت الضرورة للتعامل مع البنوك تعامل بدون ربا. واذا قدر وجاءتك اموال ربوية اخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء او لمصاري عمل المسلمين الى المساجد. انا مثلا حضرتك نفوس ايه بنتيجة كارت من غير اي نفوس اي ربوات يعني. نعم مثلا حضرتك على نتيجة كارت نفوس من غير ربوات. كنت ستسدد في الفيزا فترة السماح حيث لا تتراكم عليك ديون لا بس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يسأل سؤالا عن رجل نام في نهار رمضان واحتلم هل هذا الاحتلام يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر على صيامه ما دام قد خرج منه المني وهو نائم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بالنسبة لصلاة التراويح اللي بيقرأ خطأ يعني في المصحف وبيقرأ في المصحف هل يخل من الأجر يا شيخ مصطفى ولا يعني أخطاء فادحة تغير المعنى ولا أخطاء يسيرة؟ لا أخلاق يعني بتأتي في الكلمة في مش حضرتك مش كل الكلام يا شيخ مصطفى في كلمة معينة بتأتي فيها حضرتك يعني في كلمة معينة مثلا فسادات في نهم مثلا على سبيل المثال يعني طيب ربي جمعها مرة واحدة حضرتك يخلي بالمعنى ولا يخلي بالأجر؟ الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة. نعم. ولكن إذا قدمتم ماهرا بالقرآن يصلي أفضل من الذي يتهته. ما حضرتك معلش هجدعك في الكلام حضرتك أنت عارف الظروف اللي احنا فيها بنصلي في البيوت فما فيش أحد أمر أنا أرد الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. نعم. صلاة صحيحة. نعم. طب حضرتك معلش يا شيخ مصطفى بالنسبة أنا جامع وأهلي وبيبقى في عيال صغيرة هل يعني يخل برضه بالصلاة يعني بيلموا العيال وبيعملوا ضوضاء يعني وأنا كراجل مثلا رب اسره بيهون عليا انا اقول لهم امشوا من البيت ولاد عمي ولاد اخواتي وكده هل حضرتك استمر ولا امشيهم بعد اذن حضرتك؟ بيجوا يصلوا معاك يعني ولا ايه النظام؟ عيال جهلاء صغار يعني بيجوا يصلوا عندنا في البيت حضرتك وبيصلوا ورايا وبيعملوا ضغطاء يعني بيعملوا في لا اذا كانوا يفسدون الصلاه ابعدهم. نعم اذا كانوا يفسدون الصلاه نعم ابعدهم لان الله قال الذين هم في صلاتهم خاشعون لكن ان كانوا ياتون ويتعلمون وهم مؤدبون فاتركهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد البديع. تفضل. لمولانا الله يبارك فيك سيدنا عنك الله وعزك. رجل سب امرأته في عرضها ما الحكم؟ هذا يقام عليه الحد إذا وصل الأمر للسلطان أو يلاعن. يعني إذا قال لامرأته أنت فعلت الفاحشة والعياذ بالله قذفها إن وصل الأمر إلى السلطان رفعت عليه قضية يلزمه أحد أمرين إما أن يلاعن ويأتي يقسم أيمانه الأربعة، أو أنه إذا لم يرضى باللعان سيقام عليه حد القذف. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أما الأزواج والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. الآيات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله يا أستاذ أنت عكك في سؤال عن زكاة الذهب. طبعا احنا عندنا يعني ذهب مختلف الأنواع، في ذهب 24 عيار وعيار 21 وعيار 18، حينما نقيم الزكاة كيف نقيم يعني أنت ستسمنه كله، تضم كله إلى بعض وتسمنه. طيب أصبح الثمن أصبح الثمن معلوما، يعني واحد عيار 24 جرام تنظر 85 جرام من عيار 24 تساوي كم؟ فإذا كان الثمن الذي عندك أكثر من ثمن 85 جرام من عيار 24 فحينئذ تخرج الزكاة عن جميع ما عندك 2.5 بالله. ما عرفت عيار 24 بكم؟ 97 جرام و 2.1 من عيار 21 يسوي كم؟ وقيمة الذهب الذي عندك إذا شابهتهم أو زادت عليهم تخرج عليها الزكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك. لو تسمح يا شيخ أنا عايزة بس أعرف الجواز بالنسبة للشاب وللشابة، هو زي الرزق لو الإنسان سعى أو ما سعاش فهو عرفته متشلاله زي الرزق عند ربنا، ولا لازم يسعى إليها لو تسمح؟ لا يعني الشاب والشابة أولا كل الأمور مقدرة، ولكن أيضا يتقدم لخطبة الفتاة، لا يقول الفتاة ستأتيني في بيتي الأمر المقدر، جرت عادة المسلمين وسنة المسلمين على أنهم يتقدمون لخطبة الفتيات، بل أحيانا يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أنا أقصد بس حاجة يعني لو تسمح يعني هو مقدر لكن لا مانع من الأخذ بالأسباب. يعني مكتوبة بنت فلان لابن فلان؟ مكتوب طبعا طبعا. ماشي شكرا. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ زينة. الحمد لله. عزيزنا حضرتك شيخنا في بعض القنوات كده بتبقى الشيخ الفلان والشيخ الفلانية معالجة السحر والروحانيات والحاجات ده وقلب الرزق والحاجات ده، هل هذا صح ولا لا؟ هذا غالبه دجل. غالبه دجل. ايه كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. نعم صومها صحيح، لأن الغسل ليس من شرائط الصوم. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. السلام عليكم. امرأة صامت وقبل المغرب بخمس دقائق وقرص الشمس ظاهر جاءتها الحيضة، هل تفطر أم تكمل صوم يومها؟ أقول وبالله التوفيق، إذا جاءتها الحيضة وقرص الشمس ظاهر قبل أذان المغرب فقد أفطرت، وهذا قدر الله عليها، وعليها إعادة صوم ذلك اليوم وبالله التوفيق. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. كل سنة طيب. وانت عبد العافية. عايز اتكلم في زكاة الارض اللي هي بالايجار. طيب خصم الايجار يعني. يعني انا مؤجر ارض حضرتك. يرى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ان تكاليف الزراعة عموما تخرج من الناتج قبل تقسيمه قبل تزكيته. اما الجمهور فيرون ان الزكاة تخرج قبل خروج اي تكاليف، فعملك برأي الجمهور اولى وانفع لك في دينك والله اعلم. طب هي التكاليف يا شيخنا اللي هي بتبقى دين تطلع او ولا نفس الكلام عموما سواء كانت دين او كانت مدفوعه؟ راي الجمهور يعني قالوا ان النبي عليه السلام قال في الذي سقي بالاله نصف العشر، فتضمنت السقي بالاله التكاليف. كما قال الجمهور ان ابن عباس وابن عمر فيريان ان تخرج التكاليف اولا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى انا عندي سؤال للنبي. لا اله الا الله. معلش فضلك الله. اتقوا الله الذي تسألون به، فاذا تسألنا نتسأل بالله. تفضل. ماشي يا شيخ مصطفى. انا عندي والدتي متوفيه. هل يجوز ان انا والدتي انا متوفيه. الله هل يجوز ان انا اقرا القران واوهبه لها؟ لم يرد. استغفر الله. لم يرد ان النبي قرأ القرآن ووهب ثوبه لأحد الموتى، ولكن ادعو الله لها، استغفر لها وتصدق عنها وحج عنها واعتمر عنها. إن كان عليها صوم صمت، عليها نذر قضيته. بارك الله فيك. ماشي يا شيخ مصطفى. الله يوفقك. إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والمحافظة على العمل الصالح في هذا الشهر الكريم والقول الصالح والنية الصالحة. وأحذر نفسي وإخواني وأهل الإسلام من تكفير المسلمين والمسلمات ومن سفك الدماء البريئة بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، والله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فالحذر الحذر من سفك الدماء المسلمة البريئة بغير حق. هذا وأحذر نفسي وإخواني من متابعة المسلسلات المحرمة الهابطة التي تفسد علينا قيمنا وقلوبنا وصيامنا. وقد قال ربنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سيلا لله أن يحفظ بلادنا مصر وسير بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنها الأذى والفتن والشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.